السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن، عبد الرحمن، جيب الكتاب اللي معه هيثم، الملاحظات على التفسير. هيثم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا بالأمس الدرس الأول من العرضة الثانية لتفسير القرطبي، وبدأنا به، وأقول إن أكثر ما نعتني به في هذا الدرس هو التعليق على الملاحظات العقدية، وينتفع الطلاب بما يسمعونه بما يريده المؤلف. وذكرنا مزايا هذا التفسير، وأطلعني واحد من الإخوة طلاب العلم على كتاب أسماه صاحبه التعليقات السلفية على تفسير القرطبي. يبدو أنه خصص هذا الجزء للملاحظات العقدية وعلق عليها. ومن غرائب الاتفاق أن مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي، يقول رحمه الله، قرأه على الشيخ عبد الرحمن بن علي الصغير. وكنت أظن عبد الرحمن هذا هو الذي قرأ علينا في التفسير قبل الشيخ سليمان ثم توفي، لكنه تبين أنه غيره. وتقدم للكتاب الشيخ صالح الفوزان، والكتاب طابعته الإفتاء، ووزع في الإفتاء وأنا موجود فيه، وما اطلعت عليه إلا الآن، سبحان الله. فنوصي إخواننا بالحرص عليه ومراجعته في هذه الملاحظات، مع ما يمن الله به علينا من التنبيه على بعض الملاحظات العقدية، بإذن الله لا نترك منها شيئا. الكتاب لطيف في حجمه، قراءة سهلة يعني لطالب العلم، يمكن بجلستين ثلاثة يقرأ. وإن علق على نسخته على هذه المواضع التي أشار إليها المؤلف رحمه الله فحسن، لأن الكتاب والتعليق هي اللي تثبت. لا بأس. في درس الأمس أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الله جل وعلا خلق محمدا من نور، وهذا يذكر في كتب الشمائل والخصائص مما يغلب عليها مسحة الغلو به عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت في ذلك شيء، وإنما شأنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان أشرف الخلق وأكرم الخلق وأتقى الخلق وعرفهم بالله، أنه كغيره، خلق من ذكر وأنثى، من ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب كغيره. هذا بالنسبة للخلق. أما بالنسبة للمنزلة الرفيعة التي حصلت له ونالها عليه الصلاة والسلام بتكريم الله له وتشريفه، وهو أهل لذلك بما وهبه الله جل وعلا من التقوى والعلم، وهو أعرف الناس بالله، وهو أعلمهم وأتقاهم لله. ولكن مر علينا البارحة في درس صفحة كم؟ الصفحة الرابعة، ويتكلم عن القرآن. الرابعة يتكلم عن القرآن، وأن القرآن من نور ذاته سبحانه. يمكن جملة من فضائل القرآن. نعم. كلام ليس مثل من ليس كمثله شيء، وصفة من ليس له شبيه ولا ند، فهو من نور ذاته جل وعز. ويقصد القرآن، يقصد القرآن، يقصد القرآن. القرآن كما بينا بالأمس أنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ونطق به بحرف وصوت كما قرر أهل العلم في ذلك. من نور الله، لا هو قد يكون القائل يأتي بمثل هذه الألفاظ الموهمة ليفر عما قرره سلف الأمة، وأنه كلامه سمع منه، سمعه موسى وغيره وجبريل ومحمد. الأشاعر رأيهم في كلام الله، ويختلف عن قول المعتزلة، ويختلف أيضا مفهومه وفحواه عن قول السلف. ما سمعناه لأحد من أهل العلم. على كل حال، موضوع اليوم في باب كيفية التلاوة. نعم. لا، هو كلام السلف في القرآن معروف، عبارتهم واضحة مطابقة للواقع وللأدلة الشرعية. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى، وما يكره منها وما يحرم، واختلاف الناس في ذلك. روى البخاري عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا، إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأها ملك يوم الدين. قال: حديث غريب، وأخرجه أبو داود بنحوه. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السنة في القراءة الوقوف على رؤوس الآي، الوقوف على رؤوس الآي، ومقتضى ذلك أنه لو تعلقت الآية الثانية بالأولى تعلق الصفة بالموصوف وشبهه. فمثل ما يقال في قوله جل وعلا في فويل للمصلين، يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. في نظائر لذلك، وإذا قيل بمثل هذا فهو على الجملة وعلى العموم. ما إذا تعلقت الآية الثانية بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو المستثنى بالمستثنى منه، ويوهم الوقوف عليها على رأس الآية خلاف ما يراد، فإن الوصل يكون أولى. قد يلزم يكون، أحيانا يكون الوصل واجب لئلا يفهم خلاف مراد الله جل وعلا. كما ذكر في كتب الأدب من بعض أهل المجهون أنه كان يشرب الخمرة ولا يصلي، وإذا قيل له قال وجاء بأبيات شعر، قال إن الله قال ويل للمصلين ولم يقل ويل للشاربين. لكن عاد هذا ما في حيلة، ما في طب يخفى عليه المقصود، إلا أن كان قاله في حال سكره. سم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحسن الناس صوتا من إذا قرأ رأيته يخشى الله تعالى. وروي عن زياد النميري أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك. الإمام أحمد رحمه الله قال إن سأله سائل فقال إن بجوارنا إمام إذا صلينا معه لم نجد قلوبنا حاضرة، وإذا صلينا مع الأبعد حضرت قلوبنا. قال اتبع الأنفع لقلبك، لأن القراء يتفاوتون في مثل هذا، لأن بعضهم وهو يقرأ ينظر إلى الحروف وما تحتاجه من مدود وما تحتاجه من، وبعضهم ينظر إليها من ناحية أخرى من حيث تأثيرها في نفسه وفي السامعين. فمثل هذا إذا كانت قراءته مع ملاحظة الأحكام المطلوبة بهذه الصفة هذا لا شك أنه أولى. نعم. وروي عن زياد النميري أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك فقيل له اقرأ فرفع صوته وطرب وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون. وكان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه. وروي عن قيس بن عباد أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الذكر، وممن روي عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعي وغيرهم، وكرهه مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه. روي عن سعيد أما رفع الصوت فالصوت جملة إنما يطلب بقدر الحاجة بحيث لا يشق على القارئ ولا يخفى على السامع، لا يشق على القارئ يرفع رفعا يشق عليه، لأن بعض الناس قد يرفع صوته ويشق على نفسه بحيث إما أن يتأثر بسعال أو عطاس أو نحو ذلك، وهذا يحصل بعض الناس يشق على نفسه. والمطلوب من من من من القارئ بالنسبة للصلاة وثبر بقدر السامعين وما يحتاجونهم من رفع وخفض. نعم. وأنا أحضر للدرس وجدت أن المؤلف إما أن يذكر قول بكراهة رفع الصوت والتضريب، وإما أن يذكر قول بإجازة رفع الصوت والتضريب ولا يفرق بينهما بقول فصل، علما أن هذين الأمرين ينفكان من ناحية الأدلة والآثار وينفكان من ناحية العلة. هو المؤلف أطال في هذا وأطال في بيان ذلك في مسألة تزيين القرآن بالصوت أو تزيين الصوت بالقرآن، هل هو من المقلوب أو غير المقبول، سيأتي. روي عن سعيد بن المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب في قراءته فأرسل إليه سعيد يقول: أصلحك الله، إن الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعد. وروي عن القاسم بن محمد أن رجلاً قرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فطرب، فأنكر ذلك القاسم وقال: يقول الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الآية. من هذا النوع الذي مكروه، الذي يكره كراهية شديدة، ما يسمى بالمقامات، بالمقامات. والقراء في الأمصار في العصر الحالي يبالغون في هذه حتى يخرجون القراءة عن حدها. التطريب وتحسين الصوت ورفعه. المنهال بن عمرو طعن فيه وردت روايته لأنه سمع من بيته صوت بالتطريب. فمن قائل من يقول أنه يقرأ القرآن بالتطريب، ومن قائل من يقول من أهل العلم في الحديث يقول أنه صوت مزمار، صوت مزمار يعني أغاني. فطعن فيه بسبب ذلك. ومن الغرائب أن ابن حزم ضعف حديثا فيه المنهال واعتمد على قول الشعبي أنه سمع منه صوت التطريب أو المزمار، وما يرى في ذلك بأس. يعني على مقتضى قوله أن هذا ليس بسبب للطعن فيه. وعلى كل حال الحكم في ذلك الأدلة الشرعية. نعم. وروي عن مالك أنه سئل عن النبر في قراءة القرآن في الصلاة فأنكر ذلك وكرهه كراهة شديدة، وأنكر رفع الصوت به. وروى ابن القاسم عنه أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال: لا يعجبني. وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. هؤلاء الأجراء الذين يستأجرون في القراءة في المواسم وفي المآتم وعلى الجنائز يصنعون مثل هذا ليطربوا من حولهم فتكثر أجورهم، لأنهم يأخذون بالأجرة. وسمعت قارئا من أشهر القراء المصريين وهو يرفع صوته ويمد مدودا فاحشة ويستر وجهه بيديه وهو يقرأ. قلت في نفسي: على هذا تتنزل النصوص، لأنه ليس عليه مظهر من مظاهر السكينة ومظاهر أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حالق للحيته، ما أدري وش عنده أشياء ثانية، الله يستر علينا، الله يرحمه، توفي من قديم. لكن مثل هؤلاء هل ترتاح القلوب لسماعهم؟ يسمعونهم كما يسمعون المغني المطرب، يشنفون آذانهم، لكن القلوب لا يصل إليها شيء. وبعض أهل الغناء المشاهير الكبار كانوا في الأصل في أول الأمر قراء. قالوا عن أم كلثوم أنها كانت حافظة للقرآن وتقرأ في المواسم والمآتم وكذا، فاستدرجت إلى أن صارت من أشهر أهل الغناء والألحان. شوف للتقارب، الفرق كبير جدا بين المشرق والمغرب. لكن لمن استعمل القرآن على مراد الله ورسوله لن تصل به النتيجة بإذن الله تعالى إلى هذا الحد. لكن من خالف ما جاء عن الله ورسوله يخشى عليه، والله المستعان. نعم. وأجاز الطائفة الرفع الصوت بالقرآن والتطريب به، وذلك لأنه إذا حسن الصوت به كان أوقع في النفوس وأسمع في القلوب. واحتجوا بقوله عليه السلام: زينوا القرآن بأصواتكم، رواه البراء بن عازب، أخرجه أبو داود والنسائي. وبقوله عليه السلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أخرجه هذا الكلام مسلم. مخرج في صحيح مسلم، وحوله كلام كثير لأهل العلم، والمؤلف رحمه الله ذكر الأقوال واستوعبها وبقائليها في تأويل هذا الحديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. نعم. أخرجه مسلم. وبقول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. وبما رواه عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. إيه. شوفوا لهن. هو أنا ذكرت أمس أن المؤلف في الحديث بضاعة مزجاة، وفي العزو قد يعزو للأدنى مع وجود الأعلى، ويكثر العزو لابن ماجه والحديث في الصحيحين، وقد يعزو إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وهو من مظان الضعيف، بل أكثر ما فيه مما لم يوافق عليه ضعيف، وهو الحديث في الصحيحين أو في السنن بسند صحيح، لكن كل هذا لعدم عنايته بالحديث، مع أنه حشد أحاديث كثيرة جدا في هذا الكتاب زادت على 10,000 حديث، وأشرت إلى هذا بالأمس. نعم. وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة، وعموما هو القرطبي مغربي، والمغاربة يفضلون صحيح مسلم على البخاري، يفضلون صحيح مسلم على البخاري، أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد مسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، وبعض أهل الغرب فضلوا ذا لو نفع، يعني المغاربة يفضلون صحيح مسلم على البخاري ويقدمونه عليه، لكن هذا متى؟ إذا كان مسلم روى الحديث ورواه البخاري يقدمون مسلم عليه، لكن إذا كان الحديث لا يوجد في مسلم أصلا فيكون هذا خطأ محض في العزو لا في الاصطلاح. نعم. وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وابن المبارك والنضر بن شميل، وهو اختيار أبي جعفر الطبري وأبي الحسن بن بطال والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. نعم. في نسبة هذا القول إلى ابن المبارك في قلبي منه شيء، لأن ابن المبارك حشد في كتاب الزهد الأدلة على كراهة هذا الفعل، وأيضا من الأدلة ما استدل به المؤلف على كراهة هذا الفعل من الأدلة رواها ابن المبارك في الزهد. القول الثاني هذا يصير وهم من المؤلف، خطأ منه، نبه عليه. لا ما أصلا هو ما ذكره، أين ذكره ابن الله؟ منهم المحقق ما ذكر الموضع أصلا، يعني هو موجود في النسخة بس ما ذكر الموضع. سجل ملاحظة. نعم. قلت: القول الأول أصح لما ذكرناه ويأتي، وأما ما احتجوا به من الحديث الأول فليس على ظاهره، وإنما هو من باب المقلوب، أي زينوا أصواتكم بالقرآن. قال الخطابي: وكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث: زينوا أصواتكم بالقرآن. وقالوا هو من باب المقلوب، كما قالوا: عرضت الحوض على الناقة، وإنما هو عرضت الناقة على الحوض. قال: ورواه معمر عن منصور عن طلحة، فقدم الأصوات على القرآن، وهو الصحيح. قال الخطابي: ورواه طلحة عن عبد الرحمن. هنا مسألة تشكل على كثير من الناس، وهو أن الإنسان قد يقرأ القرآن ولا يتأثر، ويسمعه من قارئ ولا يتأثر، ويسمعه من قارئ ويتأثر، فهل المؤثر القرآن أو الصوت؟ المستمع صلى وراء فلان يقول صوته عادي وكأنه ما يسمع، وصلى خلف قرآن وقراءته خلف فلان وقراءته مؤثرة فتأثر، يقول هل التأثير للصوت أو للقرآن؟ ها؟ شو؟ حاضر قلبه، هو يعالج نفسه، يحضر قلبه في تلاوته لنفسه ولصلاة خلف فلان وفلان وفلان وفلان، مجموعة لا يتأثر بهم ويتأثر بفلان. أقول التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت، للقرآن المؤدى بهذا الصوت، التأثير للقرآن بلا شك. لكن لو قرأ فلان هالمؤثر ذا قرأ عليك من كتاب، أي كتاب، تأثر ولا ما تأثر؟ إلا إذا قرأ القرآن. فالصحيح أنه تأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت المحسن الذي يحرص صاحبه على أن يوصله إلى القلوب. نعم. قال الخطابي: ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عبسجة عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، أي الهجوا بقراءته واشغلوا به أصواتكم واتخذوه شعارا وزينة. وقيل معناه الحظ على قراءة القرآن والدؤوا عليه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا أصواتكم بالقرآن. وروي عن عمر أنه قال: حسنوا أصواتكم بالقرآن. قلت: وإلى هذا المعنى يرجع قوله عليه السلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن. كذلك تأوله عبد الله بن أبي مليكة. قال عبد الجبار بن الورد: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فإذا رجل رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، رأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. ذكره أبو داود. لكن حسن الصوت الجبلي، الموهبة والمنة من الله جل وعلا، يختلف عن التحسين ممن صوته ليس بحسن. بعض الناس إذا أراد أن يحسن صوته قتليته يسكت، كما أن بعض من كتابته وخطه سيء إذا أراد أن يحسنه وينمقه قلت ليته ما كتب، فكونه على سجيته أقرب. لكن إذا كان يقرأ لنفسه وأراد أن يتغنى به ولو كان غير حسن الصوت في الأصل، ينظر إلى انتفاعه بالقراءة. نعم. وإليه يرجع أيضا قول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحسنت صوتي بالقرآن وزينته ورتلته. وهذا يدل على أنه كان يهذ في قراءته مع حسن الصوت الذي جبل عليه، والتحذير التزيين والتحسين. فلو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه لمد في قراءته ورتلها كما كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك زيادة في حسن صوته بالقراءة. ومعاذ الله أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن القرآن يزين بالأصوات أو بغيرها. فمن تأول هذا فقد واقع أمراً عظيماً، أن يحوج القرآن إلى من يزينه، وهو النور والضياء والزين الأعلى لمن ألبس بهجته واستنار بضيائه. قد يقول قائل: إن أبا موسى لما قال لو علمت أنك تستمع لحبرته، يعني لزينته، هل يخل بالنية والقصد استماع الغير بحيث إذا لم يسمع له قرأ قراءة عادية، وإذا سمع له زين القراءة؟ وليعد هذا مما يسمى بالسمعة. النبي عليه الصلاة والسلام أقره، ما أنكر عليه. نعم. ما يمكن أن يرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الصوت، لكن بإقراره عليه الصلاة والسلام خرج من ذلك بلا شك. هنا أقول مسألة ثانية هذه: هل يختلف القصد والنية بتحسين الصوت لوجود من يستمع، وإذا لم يوجد من يستمع يقرأ قراءة عادية ويأخذ راحته في القراءة كما يقولون؟ هذا في أحد الناس هذا متجه، لكن لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه علم أن هذا مشروع، ولا أثر له في نية أبي موسى ولا قصده. لكن هل هو لجميع الناس؟ اكتسب الشرعية بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قيل إن الأمر بالتزيين اكتساب القراءات وتزيينها بأصواتنا، وتقدير ذلك أي زينوا القراءة بأصواتكم، فيكون القرآن بمعنى القراءة كما قال تعالى: وقرآن الهجر، أي قراءة الهجر. وقوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. وكما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام، ويوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، أي قراءة. وجد القرينة. في هذه الآيتين التي ذكرها المؤلف توجد القرينة، قرآن الحجر، قد قرينة الحجر تدل على أنه ليس مقصود من القرآن، كذلك الثانية فيها القرينة في نفس الآية، لكن الحديث ليس فيها قرينة. ليس فيه قرينة، لكن إذا وجد له ما يدل له من الأدلة الأخرى، ولو في كثير من الأمور المجازية القرينة ليست مذكورة في نفس الدليل، لكن له نظير من الأدلة الأخرى مما له قرينة، وهذا تأويل، يعني هذا تأويل ومخرج مما يحتاج إلى تأويله، فما في ما يمنع من هذا. نعم. وقال الشاعر في عثمان رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي قراءة، فيكون معناه على هذا التأويل صحيحا، إلا أن يخرج القراءة التي هي التلاوة عن حدها على ما نبينه فيمتنع. وقد قيل إن معنى يتغنى به يستغني به من الاستغناء الذي هو ضد الافتقار لا من الغناء، يقال تغنيت وتغانيت بمعنى استغنيت. وفي الصحاح: تغنى الرجل بمعنى استغنى وأغناه الله، وتغانوا أي استغنى بعضهم عن بعض. قال المغيرة: تستعمل هذه الكلمة بالصحاح ويراد بها إن كان المذكور حديثا فالمراد به الكتب الصحاح من الصحيحين وغيرهما، وإن كانت لفظة لغوية كما هنا فالمراد به صحاح اللغة، تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، كتاب معروف، هذا هو المقصود. نعم. قال المغيرة بن حبلان: لا يأتي من يقول قال في الصحاح ودورنا في الصحيحين ما وجدناه، مثل الذي أشرنا إليه بالأمس، قال شيخنا أبو العباس يقول هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وين شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وين عن القرطبي؟ القرطبي قبله. نعم. قال المغيرة بن حبناء التميمي: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، ورواه سفيان عن سعد بن أبي وقاص. وقد روي عن سفيان أيضا وجه آخر ذكره إسحاق بن راهويه، أن يستغني به عما سواه من الأحاديث. وإلى هذا التأويل ذهب البخاري محمد بن إسماعيل لإتباعه الترجمة بقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، والمراد الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم، قاله أهل التأويل. وقيل إن معنى يتغنى به يتحزن به، أي يظهر على قارئه الحزن الذي هو ضد السرور عند قراءته وتلاوته، وليس من الغنية، لأنه لو كان من الغنية لقال يتغانى به ولم يقل يتغنى به. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء، منهم الإمام أبو محمد ابن حبان البستي، أبو حاتم محمد ابن حبان، وأبو حاتم محمد بن حبان، نعم. واحتجوا بما رواه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، الأزيز بزايين صوت الرعد وغليان القدر. قالوا: ففي هذا الخبر بيان واضح على أن المراد بالحديث التحزن، وعضدوا هذا أيضا بما رواه الأئمة عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. فهذه نعم، فهذه أربع تأويلات ليس فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها. وقال أبو سعيد بن الأعرابي في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا. ولو اقتصر على ما يدل على القراءة بالألحان، لأنه سيأتي في الحديث الصحيح ما يدل على الترجيع، وإن نازع بعضهم بكون الترجيع ليس بمقصود، ليس بمقصود في القراءة، وإنما هو من هز الراحلة كما سيأتي. لكن الترجيع له أصل. نعم. وقال أبو سعيد بن الأعرابي في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قال: كانت العرب تولع بالغناء والنشيد في أكثر أقوالها، فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هجيراهم مكان الغناء. لكن يكون لهم ديدا وعادة في الإكثار من تلاوته وقراءته بصوت حسن وتخشع يفيد القلب ويلين القلب وينفع السامع. كون كانت العرب تولع ويكون بألحانهم ولا يكون بألحان الأعاجم، كما نبه على ذلك الحافظ بن رجب في النشيد والتغني به بالشعر، قال: بشرط أن لا يكون بلحون الأعاجم، أن يكون بلحون العرب، أن يكون معناه سليما من المخالفات، فلا يكون في هجو ولا يكون في فخر ولا يكون فيما عدا ذلك مما لا يجوز، ويكون بغير آلة، بغير موسيقى ولا آلات تطريب، وأن يكون أيضا بلحون العرب لا بلحون الأعاجم. نعم. فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هجيراهم مكان الغناء، فقال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. التأويل الخامس: ما تأوله من استدل به على الترجيع والتطريب، فذكر عمر بن شبة قال: ذكرت لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة في قوله يتغنى يستغني، فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئا. وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلم بهذا، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغناء لا شك أن الإمام الشافعي حجة في العربية. الإمام الشافعي حجة في العربية، حينما يقول نحن أعلم من ابن عيينة بهذا يكون لقوله نصيب من الصحة والصواب لإمامته في العربية، ولكن لا يعني أن ابن عيينة لا يعرف شيئا من ذلك. فإذا كان قوله مؤيدا بأدلة ما المانع من الأخذ به؟ نعم. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغناء لقال من لم يستغني، ولكن لما قال يتغنى علمنا أنه أراد التغني. قال الطبري: المعروف عندنا في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع. وقال الشاعر: تغن بالشعر مهما كنت قائله، إن الغناء بهذا الشعر مضمار. قال: وأما ادعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى استغنيت فليس في كلام العرب وأشعارها، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قاله. وأما احتجاجه بقول الأعشى: وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن، وزعم أنه أراد الاستغناء، فإنه غلط منه، وإنما عنى الأعشى في هذا الموضع الإقامة من قول العرب: غني فلان بمكان كذا، أي أقام. ومنه قوله تعالى: كأن لم يغنوا فيها. وأما استشهاده بقوله: ونحن إذا متنا أشد تغانيا، فإنه إغفال منه، وذلك أن التغانيا تفاعل من نفسين إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه، كما يقال: تضارب الرجلان إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه. ومن قال هذا في فعل الاثنين لم يجز أن يقول مثله في الواحد. لا شك أن التفاعل والمفاعلة لا بد أن تكون بين طرفين، وجاء أحرف محفوظة عن العرب بهذا الوزن من طرف واحد. إذا قيل سافر مسافرة هو واحد، وأيضا طارقت النعل ورد في كلامهم طارقت النعل، نعم، النعل يطرقه وهو يطرق النعل من طرفين، لا هو فقط يطرق النعل. فتأتي المفاعلة من طرف واحد في أحرف يسيرة محفوظة عند العرب، نعم. هو الشيخ التزم الإسكان دائما في قراءته، ونحن من مقام الشيخ وهيبته لا نكثر عن التنبيه، وإلا الأصل أن قد يحتاج للتحريك في كثير من المواضع، لا سيما إذا كان من بحر الرجز والأول محرك لا بد أن تحرك الثاني، نعم. فغير جائز أن يقال تغانى زيد وتضارب عمرو، وكذلك غير جائز أن يقال تغنى بمعنى استغنى. قلت: ما ادعاه الطبري من أنه لم يرد في كلام العرب تغنى بمعنى استغنى، فقد ذكره الجوهري كما ذكرنا، يعني في الصحاح الذي سبق أن أشرنا إليه، نعم. وذكره الهروي أيضا. وأما قوله إن صيغة فاعل إنما تكون من اثنين، فقد جاءت من واحد في مواضع كثيرة، منها قول ابن عمر: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وتقول العرب: طارقت النعل وعاقبت اللص وداويت العليل، وهو كثير فيكون تغانى منها. وإذا احتمل قوله عليه الصلاة والسلام: يتغنى الغناء والاستغناء، فليس حمله على أحدهما بأولى من الآخر، بل حمله على الاستغناء أولى لو لم يكن لنا تأويل غيره، لأنه مروي عن صحابي كبير كما ذكر سفيان. وقد ذكر ابن وهب في حق سفيان: ما رأيت أعلم بتأويل الأحاديث من سفيان بن عيينة. ومعلوم أنه رأى الشافعي وعاصره. وتأويل سادس، وهو ما جاء من الزيادة في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى في القرآن يجهر به. ما أذن يعني ما استمع وأذنت لربها وحقت يعني. نعم. ابن عيينة كما أنه من علماء الشارع كذلك لا يد له يد طولة في اللغة ولا يبرز في العلم في ذلك الوقت وفي تلك العصور في علم الشرع إلا من له مدخل في علم اللغة وهم يتفاوتون. فإذا تعارض قول ابن عيينة مع قول الشافعي لا شك أن الشافعي في مثل هذا مقدم، لكن يبقى أنه له حظ من النظر لأنه قول إمام مطلع يجمع بين النصوص وبين لغة العرب التي هي لغته وهي لغة القرآن التي على كل عالم أن يعتني بها. إذا أطلقوا أن فلان صاحب التأويل أو أعلم بالتأويل يقصدون معه فقه اللغة ولا لا؟ بمعاني النصوص، التأويل التي هي معاني النصوص. نعم. قال الطبري: ولو كان كما قال ابن عيينة لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى. قلنا: قوله يجهر به لا يخلو أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة أو غيره، فإن كان الأول وفيه بعد فهو دليل على عدم التطريب والترجيع، لأنه لم يقل يطرب به وإنما قال يجهر به أن يسمع نفسه ومن يليه، بدليل قوله عليه السلام للذي سمعه وقد رفع صوته بالتهليل: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لستم تدعون أصم ولا غائبا. الحديث وسيأتي. اربعوا يعني ترفقوا، ارفقوا بأنفسكم، لا تكلفونها فوق ما تطيق. نعم. وكذلك إن كان من صحابي أو غيره فلا حجة فيه على ما راموه. وقد اختار هذا التأويل بعض علمائنا فقال: وهذا أشبه، لأن العرب تسمي كل من رفع صوته ووالى به غانيا، وفعله ذلك غناء وإن لم يلحنه بتلحين الغناء. قال: وعلى هذا فسره الصحابي وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال. من الطرائف، وهي ليست لا من متين العلم ولا علاقة لها بالكتاب إلا من بعد. صلينا في مسجد في طريق، وأما الناس أعرابي، فلما سلم قال له طالب علم: أنت ما يصح تأم الناس لأنك تلحن، أنت تلحن ما يصح تأم الناس. جاء لمي هذا العرابي الذي أم الناس، يقول: هو شايف معي طنبور ألحن، هو شايف معي آلة مزمار يخاف الله يتقيه أنا ألحن؟ هذا كلامه، الله المستعان. بالمناسبة القرطبي مثل هذه المناسبات التي ذكرتها يريدها، تبع لابن العربي. ابن العربي سافر الأقطار وكل ما يحصل له من تحفة أو طرفة يذكرها في تفسيره وفي غيره من مؤلفاته، والقرطبي كذلك، وسرد من هذا النوع شيء في هذا الكتاب. كل ما يخاف الله ما يتقي الله، أنا شايف معي آلة، ما شايف معي مزمار ولا طنبور ولا عود ولا أنا لحن. نعم. وقد احتج أبو الحسن بن بطال لمذهب الشافعي فقال: وقد رفع الإشكال في هذه المسألة ما رواه الآن. ابن بطال شافعي ولا مالكي؟ المعروف المالكي يحتج للشافعي، يعني يدافع عن الشافعي. نعم. فقال: وقد رفع الإشكال في هذه المسألة ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا موسى بن علي بن علي بن علي موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من المخاض في العقل. قال علماؤنا: وهذا الحديث وإن صح سنده فيرده ما يعلم على القطع والبتات من أن قراءة القرآن بلغتنا متواترة عن كافة المشايخ جيلا فجيل إلى العصر الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تلحين ولا تطريب مع كثرة المتعمقين في مخارج الحروف وفي المد والإدغام والإظهار وغير ذلك من كيفية القراءات. ثم إن في الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز ومد ما ليس بممدود، فترجع الألف الواحدة ألفات والواو الواحدة واوات والشبهة الواحدة شبهات، يعني الحرف الواحد حروف. نعم. فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن وذلك ممنوع، وإن وافق ذلك موضع نبر وهمز صيروها نبرات وهمزات، والنبرة حيثما وقعت من الحروف فإنما هي همزة واحدة لا غير، إما ممدودة وإما مقصورة. فإن قيل فقد روى عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته، وذكره البخاري وقال في صفة الترجيع: ثلاث مرات. قال: قلنا ذلك محمول على إشباع المد في موضعه، ويحتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبا من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز المركوب، وإذا احتمل هذا فلا حجة فيه. وقد خرج أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ليس فيها ترجيع. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإذا كان أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن. أخرجه الدارقطني في سننه. في البخاري عن عمر بن عبد العزيز أنه كان له مؤذن يطيل المدود ويتقعر في أذانه، قال: إن الأذان سمح سهل فعليك بذلك وإلا فاعتزلنا، كما جاء في الخبر المرفوع وش قالوا عنه حديث الدارقطني. هو صحيح كلام الأدب البخاري معناه صحيح. نعم. ما بين مسيرها الخفيف الابتدائي إلى أن تصل إلى السرعة يكون فيه اهتزاز قوي، فإذا سرعت اطمأن من فوقها، فإذا تكلمت وأنا فوقها قبل أن تسرع الترجيع يجبر، ويناسبه أن الترجيع المذكور في الدليل كان في بداية الصورة، فكان كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الراحلة فقرأ مع بداية المشي، لهذا حدث في إنا فتحنا لك. على كل حال هو ما يخرج عما قاله، يعني زيادة التفصيل قد لا يحتاج إليها، وأنت أعرف بهذا، وقلنا هو هذا الحاصل، وهذا ما نقل في الصحيح. أما زيادة عليه كونها إذا استمرت ومثل كل شيء في بدايته يحصل له شيء من الهزة، ولذلك القارئ وهو مستمر في قراءته لها نمط في له نمط في قراءته، وتكون انسيابية. لكن لو توقف أو أخطأ أو ركع وبدأ من الركعة الثانية ما يكون انسيابي، كل شيء بداية كلها وضع. نعم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع ذلك في الأذان، فأحرى أن لا يجوزه في القرآن الذي حفظه الرحمن. فقال وقوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قلت: وهذا الخلاف إنما هو ما لم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات، فإن زاد الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام باتفاق، كما يفعل القراء بالديار المصرية الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز، ظل سعيهم وخاب عملهم، فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله ويهونون على أنفسهم الاجتراء على الله بأن يزيدوا في تنزيله ما ليس فيه، جهلا بدينهم ومروقا عن سنة نبيهم ورفضا لسير الصالحين فيه من سلفهم، ونزوعا إلى ما يزين لهم الشيطان من أعمالهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهم في غيهم يترددون وبكتاب الله يتلاعبون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن قد أخبر الصادق أن ذلك يكون، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. مسألة التجويد وتحقيق الهمزات والمدود والمبالغة في ذلك، العلماء لهم كلام طويل في هذا، بعضهم يوجب التجويد ويؤثم من يتركه، من لم يجود القرآن فهو آثم كما يقول الناظم، وعلى هذا يؤثمون كثير من علمائنا الذين لا يعنون بالتجويد. وأنا أقول هؤلاء الذين يرون هذا الرأي ويطبقون التجويد إذا جهروا بالقراءة، هل قراءته في الصلاة السرية مثل قراءته في الجهرية؟ إذا صليت بجوار بعضهم لك ما تفرق عن العامة، يحضر ولا يحقق أي شيء من أحكام التجويد، هل يمد المدود المطلوبة ويحقق الحروف في السرية كما يحققها في الجهرية؟ أنا صليت بجوار بعضهم ما رأيناهم يفعلون بها مثل الجهرية. والتجويد سواء قرأت جهرا أو سرا حكمه واحد، فالله المستعان. نعم. ذكر الإمام الحافظ أبو الحسين رزين وأبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث حذيفة، رزين العبدري له كتاب اسمه تجريد الأصول، وهو نظير جامع الأصول، وهو قبل ابن الأثير، ويستفيد منه ابن الأثير في جامع الأصول، وفيه زيادات على ما في جامع الأصول ينقلها ابن الأثير. رواه رزين، أخرجه رزين، يعني لعله جاء بها من المستخرجات واعتمد عليها، كما أن ابن الأثير اعتمد عليها، لكن قد يجد زيادة في التجريد ولا يقف عليها في الأصول فينسبها إليه. وأما أبو عبد الله الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول فالكتاب كتاب مشحون ومملوء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة بما يخالف فيه الصحيحين وغيرهما، ففي تقديري أن طالب العلم ليس بحاجة إليه. يقول الناظم: وما نمي لعق وخط وكر، وما نمي لخط لعق وعد وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر، كذا نوادر الأصول، يعني نوادر الأصول مظنة للضعيف والموضوع، والله المستعان. وفيه عندهم مخالفات عقدية واعتقاد في الأولياء ما لا يعتقده أهل السنة والجماعة. نعم. من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب، بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين، وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. اللحون جمع لحن، وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة، بالقراءة والشعر والغناء. قال علماؤنا: ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قراء زماننا بين يدي الوعاظ وفي المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرؤون بها ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجيع في القراءة ترديد الحروف كقراءة النصارى، والترتيل في القراءة هو التأني فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات تشبيها بالثغر المرتل، وهو المشبه بنور الأقحوان، وهو المطلوب في قراءة القرآن. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وسئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت: ما لكم وصلاته، كان يصلي ثم ينام. وصلاته يعني ما لكم ولصلاته. ما لكم وصلاته، كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم بعدك ورسولك محمد. لا يحتاج به في اللغة، هو الذي يقول قد استوى بشر على العراق، خالف الكتاب والسنة، الأخطر النصراني. السلام عليكم. الحين من تأخر عن الصلاة كان قبل وخروج وقت الصلاة استيقظ، لو توضأ الشيخ خرج وقت الصلاة هل يصلي بدون وضوء؟ إذا كان معذور في تأخيره. إيه كان معذور. إذا وقتها يبدأ من استيقاظ. طيب أحسن الله عليكم شيخ. شخص صلاة العصر صلى أو نام في المستشفى أو حصل أو تأخر في نوم العصر والمغرب والعشاء، فلما استيقظ باقي على خروج وقت المغرب 5 دقائق، لو صلى العصر خرج وقت المغرب. يقول العلماء الترتيب واجب ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. لا تقدم المغرب عندما وقت أقع باقي على العصر، إذا خشي فوات وقت الاختيار ما هو وقت الاضطرار يقدم المتأخرة يسقط الترتيب. عمل وليمة فيها شيء؟ لا فرحا بذلك ما في شيء. ما في شيء. لا الصلاة قد من يلحن شيء كان يلحن كما ذكرت، إذا كان اللحن يحيل المعنى نعم، لا سيما في الفاتحة. وفي الاستسقاء هل يصلي بعد صلاة الاستسقاء يصلي ركعتين للإشراق؟ إذا خرج وقت النهي يصلي. لا مهما حتى العيد، لأنه قوله عليه الصلاة قوله قول الصحابة لم يصلي قبلها ولا بعدها لا يعني أنها في مكانها في الصحراء، أما إذا كانت في المسجد فلا أحكام المسجد. أحسن الله إليكم شيخ، ترجحكم في حديث الاستسقاء أنها قدم الخطبة على ركعتين؟ هذا عند أبي داود تحفظه. لكني قرأتها أشكر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أنه صلى ركعتين كما يصلي في العيد، يعني في صلاة الاستسقاء حكمها حكم صلاة العيد، ففي صلاة العيد يوم المقدم خلاص. السلام طلع أكثر من تحقيق عوامة في عوامة وفي الشيخ سعد الشذري وفي الحيدان مع حمد الجمعة كلها فيها جهود، بس عوامة الله يتوب علينا وعليه عنده نوع تصرف، عنده نوع تصرف في الكتاب في تراجم الكتاب التي تخالف ما عليه ما هو عليه في الاعتقاد، الله يتوب علينا وعليه. الشثري يعني والله جيد زين زين كلهم زين. العسكري هل ينزع السستر علشان يكون في العمل ما عنده لباس وعلشان بيقلب؟ أكثر الناس ما يقلبهم ما عليهم شيء ينزلب، لو ما عليك إلا ثوب تفسخه خلاص. السترة تنفسخ يعني عادية لها سرير وتقلب. إيه ما يخالف، بس هل يخالف ما أخذ عليه العهد أنه يتابع عمله في على أي حال ما عذره في الحج؟ لا هو يصلي بالصلاة. إيه والخلع؟ هل ما في بس لو خلع ما يخالفون؟ لا ما يخالفون في وقت في المسجد ما يخالف. على كل حال اللي يقدر عليه من فعل السنن يفعل، واللي ما يقدر عليه معذور. أحسن الله بارك الله فيكم.